شهر الصغيرة عصفورتي زي الشربة وعلى جبنها الأمورة على جبنها موجة ابتسامات بتخطف القلب وتجري وتقف تقف وتندملي وتجري ليه مش عصفورة وصغيرة ايوه عصفورتي على بابها ترقص مواويلي يا ليل يا ليل يا ليل على بابها ترقص مواويلي ترقص وتدور وتدور وتحت شباكها النيلي شلال من نور شلال من نور وبعت الفجر الوردي على شباكها عطر واشواق وتضحك النسمه الحلوه في البدريه تحكي مشتاق وتغني لها يا عصفوره وتنادي لها يا صغيره وتغني لها يا عصفوره وتنادي لها يا صغيره يا شقرة يا حلوة يا أمورة بتخطف القلب وتجري وتقف تقف وتندهي وتجري ليه ليه مش عصفورة وصغيرة ايوه عصفورتي ضفايرها أحلام مجدولة الله الله الله ترقص وتطير ترقص وتطير وعلى شفايفها طفولة الله الله الله وأغاني كتير وأغاني كتير الدنيا حواليها جنينة كل ما فيها وردي وياسمين والدنيا قدامها عروسة بيزفوها وبنات حلوين وأغني لها يا عصفورة وأناديها يا صغيرة وأغني لها يا عصفورة وأنادي لها يا صغيرة يا حلوة يا شقرة يا أمورة بتخطف القلب وتجري وتقف تقف وتندهلي وتجري ليه ليه مش عصفورة وصغيرة أيوه عصفورتي عصفورتي شقرة صغيرة عصفورتي زي الشربة وعلى جبنها الأمورة بتخطف القلب وتجري وتقف تقف وتندهلي وتجري ليه ليه مش عصفورة وصغيرة